هذا الموضوع يعني معروف وقديم عندنا، لكن أنا نتكلم عن الشاهد، عن الشاهد الذي ذكره القيم وعلاه لا يقف الشعب. هذا ما كنا نعرف من هذا الموضوع إنها أخيرة وضع شديد، ومع ذلك حديث المصبيان معروف الوضع عن ابن سري مسبوق العلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.